أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح إلى ما ورد عنه عليه السلام من قوله: الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم نعمته علي فلا أجازيه. قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبح. هذه الفقرات الشريفة قد يسأل قد يطرح هذا السؤال: أن الإمام عليه السلام لماذا يكرر مظاهر العلاقة مع الله عز وجل؟ هو يقول أن الله مع إصراري على المعصية ومع إصرار الإنسان على المعصية ومع إصرار الإنسان على الذنب، مع ذلك الله تبارك وتعالى يجيبه إذا دعا ويعطيه النعم الوافرة. والإمام عليه السلام يذكر مظاهر متعددة: يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. هذا تعداد صور العلاقة مع الله وتعداد مظاهر العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ما هو الهدف المتوخى من وراء ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال أن الإمام عليه السلام في هذه الفقرات أراد أن يشير إلى نوعين من تعامل الله مع خلقه. النوع الأول تعامله معهم بالرحمة، والنوع الثاني تعامله معهم بالمحبة. فأما بلحاظ النوع الأول وهو معاملة الله تبارك وتعالى للخلق بالرحمة، فهذا يحتاج إلى أن نذكر فيه أمورا ثلاثة ليتضح بها المقصود في هذه الفقرات الشريفة. الأمر الأول أنه هناك فرقا بين الرحمة وبين النقمة، فاقتضاء الرحمة كما يقول الحكماء اقتضاء الرحمة اقتضاء ربوبي، بينما اقتضاء النقمة اقتضاء خلقي، اقتضاء مربوبي. ما معنى ذلك؟ يعني الرحمة إفادة الله للرحمة وإعطاء الله للرحمة لا يحتاج لسبب من العبد، ولا يحتاج إلى أن يحصل منشأ من العبد. الله مقتضى ربوبيته رحمته بلا حاجة لمنشأ من العبد، سواء حصل من العبد منشأ للرحمة وحصل من العبد سبب لإعطاء الرحمة أم لم يحصل، اقتضاء الرحمة اقتضاء ربوبي وليس اقتضاء مربوبيا. يعني منشأ الرحمة من ذاته تبارك وتعالى، وليس منشأ الرحمة من قبل العبد. بما أن اقتضاء الرحمة اقتضاء ربوبي، مقتضى ربوبيته تبارك وتعالى، مقتضى أن ذاته هي عين الخير، مقتضى أن ذاته عين الكرم، مقتضى أن ذاته عين الجمال والكمال، مقتضى ربوبيته إفادة رحمته تبارك وتعالى. حصل منشأ من العبد أو لم يحصل. بينما العذاب لا يمكن، العذاب والنقمة لا يمكن أن يصدر من الله إلا بمنشأ من العبد نفسه، إلا بسبب من العبد نفسه. فمنشأ العذاب واقتضاء العذاب اقتضاء مربوبي وليس اقتضاء ربوبيا، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة. قال عذابي أصيب به من أشاء، وأما رحمتي وسعت كل شيء. يعني هذه منشأها من العباد وهذه منشأها مني. قال عذابي أصيب به من أشاء، هذا يعتمد على منشأ خاص في بعض الأشخاص، إذا تم هذا المنشأ أصبته بعذابي. وأما الرحمة فلا تحتاج إلى منشأ من الخلق، بل هي واسعة وعامة لكل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الأمر الأول. لذلك نرى في هذه الفقرات يركز على أن الرحمة لا تحتاج إلى منشأ، بل هي شاملة للعبد، عندما يقول فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة، بهجة إشارة إلى النعمة النفسية، وتلك إشارة إلى النعمة الحسية. تارة تكون النعمة حسية، كان يعطي الإنسان الثروة، يعطي الإنسان المال، يعطي الإنسان العلم، هذه نعمة حسية. وتارة يعطيه نعمة نفسية وليست نعمة حسية، كنعمة الهداية، نعمة انشراح الصدر، نعمة زوال الهموم والغموم، يشير إلى النعمتين الحسية والوجدانية النفسية. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة، شار إلى النعمة النفسية، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الأمر الثاني مما يتعلق بالرحمة أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة على قسمين: رحمة تفضلية، وهي الرحمة العامة لجميع الموجودات بلا استثناء، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة استحقاقية، يعني يرى العبد مستحقا لها. الله تبارك وتعالى يرى العبد مستحقا لهذه الرحمة فيعطيها إياه. ما هي الرحمة الاستحقاقية؟ هي التي أشار إليها بقوله فسأكتبها للذين يتقون، من اتقى استحق الرحمة مني، مضافا الى الرحمة التفضلية العامة لجميع الاشياء، المتقي له حق علي ان يستحق رحمة خاصة مني، فسأكتبها للذين يتقون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب صار متقي، ثم تاب من بعده واصلح، مو بس تاب، تاب توبة نفسية لكن لا اثر لها في مقام العمل، لا، ظهر التقوى على افعاله، تقواه تقوى عملية وتقوى نفسية، ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. الامر الثالث مما يتعلق بالرحمة، برحمته تبارك وتعالى، انه في الايات القرآنية يظهر ان هناك ملازمة بين الطاعة وبين الثواب، وأما بالعكس فلا ملازمة بين المعصية وبين العقوبة. لاحظوا الآية القرآنية هذه تعبيرها تعبير دقيق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. ليش في الجملة الثانية ما قال لأعذبنكم؟ في الجملة الاولى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، مفروض في الجملة الثانية يقول ولئن كفرتم لأعذبنكم، ما قال ولئن كفرتم لأعذبنكم، غير الصيغة غير السياق، قال ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. يقول تغيير لحن السياق للإشارة إلى عدم الملازمة بين الكفر وبين العذاب، ما في ملازمة. نظير أن تقول لولدك مثلا، تقول لولدك إن ذاكرت أعطيك جائزة، إن ذاكرت أعطيك الجائزة، وإن لم تذاكر إن عقابي لشديد. لو كنت تريد ان تقول له ان لم تذاكر لأعاقبنك لقلتها بنحو الخطاب وان لم تذاكر لأعاقبنك، لكن انت اردت التهديد من جهة وبيان عدم الملازمة من جهة اخرى، ولئن لم تذاكر ان عقابي لشديد، اما اعاقبك او لا اعاقبك ما بينت ذلك. لاحظتم شلون تغيير السياق في الآية بين الجملتين يدل على الملازمة بين الشكر وبين الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم، ملازمة بين الشكر وبين الزيادة، لكن لئن كفرتم ملازم أعذبكم ملازم أعاقبكم. نعم عقابي لو وقع عقاب شديد، لكن لا ملازمة بين كفركم وبين عذابي، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فلا ملازمة بين الكفر وبين وقوع العذاب، الكفران بالنعمة يعني. لذلك الإمام عليه السلام هنا يشير إلى عدم الملازمة، يقول ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، مع أني مصر على كفران النعمة، مع اني مصر على التمادي في المعصية، مع اني مصر على الاستمرار في الرذيلة، مع ذلك يستر عورتي، مع ذلك يستر عيوبي، مع ذلك يغطيني بغطاء رحمته وفضله تبارك وتعالى، ويستر علي كل عورة وانا اعصيه، بل ويعظم النعمة علي فلا اجازيه، يعني لا أبالي بشكره، أكفر بنعمته وهو مع ذلك مصدر النعم الوافرة بالنسبة لي. إذن هذه الفقرات أراد بها الإمام عليه السلام التأكيد، يعني هذا التكرار وهذا التعداد من صور المعاملة من الله مع خلقه، هذه الصور المتكررة للتأكيد على أن تعامله مع عباده تعامل الرحمة تبارك وتعالى. النوع الثاني من التعامل الذي يريد الإمام أن يؤكده في هذه الفقرات تعامل المحبة، يحب عباده مع إصرارهم على المعاصي والرذائل، كما أن الأب يحب ولده وإن عصاه وإن طغى عليه. الله تبارك وتعالى يحب عباده أكثر مما يحبون أنفسهم وإن طغوا وبغوا. كيف يعني يحب عباده؟ هذا أمر يحتاج إلى شيء من التوضيح وشيء من البيان. تفتوا يا إخوان، الفلاسفة يقولون الحب انجذاب بين المحب وبين المحبوب، إلا أن المحبوب عادة أو طبعا المحبوب عند الإنسان هو الكمال، الإنسان يحب الكمال. أذكر لك هنا عدة أمور تتعلق بالحب يتضح بها الكلام. أولا أن الحب انجذاب وجداني غريزي بين الإنسان وبين الكمال، فالإنسان يحب ما يستكمل به ولا يحب ما ينقصه. لماذا الإنسان يحب الغذاء؟ لا لأجل الغذاء، بل لأجل أن الغذاء يستكمل به، يعني أنه إذا حصل على الغذاء استكملت قوة بدنه، استكملت قوته الغالية في بدنه، لذلك يحب الغذاء وإلا لا خصوصية للغذاء. لماذا الإنسان يحب المرأة؟ لا خصوصية للمرأة، بل لأن المرأة يستكمل بها، يعني يستكمل بها قواه الشهوية، فهو في الواقع يحب شهوته ما يحب المرأة، هو إنما يحب المرأة باعتبار أن المرأة مصدر استكمال لشهوته، فلذلك يحب المرأة. يحب الغذاء لأن الغذاء مصدر استكمال لقوته البدنية، لذلك يحب الغذاء. يحب مثلا المنصب أو يحب الجاه لأن المنصب والجاه استكمال لشأنه، ولذلك يحب المنصب والجاه. إذن فهو في الواقع يحب ماذا؟ يحب الكمال، يحب الاستكمال، لكن لأن الغذاء مصدر استكمال يحبه، لأن المرأة مصدر استكمال يحبها، لأن المال والجاه مصدر استكمال يحبه، وهكذا. وإلا فمحبوبه الأساسي هو الكمال والاستكمال بذلك الكمال، سواء كان الكمال كمالا ماديا كمال الجسم، أو كان الكمال كمالا روحيا ككمال الشهوات مثلا واللذات النفسية، المهم أن محبوبه الكمال، هذا هو الواقع. ثانيا، الأمر الثاني أن الحب يتفاوت شدة وضعفا بحسب درجة الحاجة، كلما احتاج لشيء أكثر كان حبه إليه أكبر، يتفاوت الحب بتفاوت درجات الحاجة، لأن هذا الإنسان يحب الغذاء، عفوا، لأن الإنسان محتاج إلى الغذاء أكثر من حاجته إلى الجنس، يحب الغذاء أكثر مما يحب الجنس، لأن هذا الإنسان مثلا يحتاج إلى إفراغ الشهوة الجنسية أكثر من حاجته إلى العلم والمعرفة، يحب الجنس أكثر مما يحب العلم والمعرفة. إذن تتفاوت درجات الحب بتفاوت درجات الحاجة، كلما شخص أن ذلك الشيء أكثر حاجة له، كلما شخص أن ذلك الشيء أكثر تلبية لحاجته وتغذية لحاجته أحبه أكثر من غيره. ثالثا، الله تبارك وتعالى حقيق بأن يحبه الإنسان، الدافع للحب اما الكمال واما الحاجة، وكلاهما متوفران في الله عز وجل. اذا كنت تحب الغذاء لاجل الكمال، وتحب المرأة لاجل الكمال، وتحب الجاه والمنصب لاجل الكمال، فلا يوجد كمال اتم من كماله تبارك وتعالى، بل هو مصدر هذه الكمالات كلها، كمال الغذاء وكمال المرأة وكمال الجاه وكمال المنصب، كمال هذه الكمالات كلها مصدره هو تبارك وتعالى، فهو مصدر الكمال، فكيف لا يكون عين الكمال ومحض الكمال تبارك وتعالى. اذا لكونه محض الكمال فهو احق بالحب من اي مصدر للكمال اخر. وإن كان المناط هو الحاجة، فهل يحتاج الإنسان شيئا غير الله عز وجل؟ حاجتك للغذاء، حاجتك للمرأة، حاجتك للمال، حاجتك للحياة، أعظم ما يحتاج الإنسان الحياة، حاجتك للحياة هي حاجتك إلى الله تبارك وتعالى، فإنه مصدر الحياة ومصدر العطاء، لولا إفادته لما استطعت أن توفر أي حاجة من الحاجات. إذا فالله هو الحقيق بالحب. والذين آمنوا أشد حبا لله. رابعا، الله يحب خلقه. ليش يحب خلقه؟ لأنه يحب ذاته. قلنا الحب هو اتجاه وجودي وارتباط وجودي نحو الكمال. الله يحب ذاته لأن ذاته عين الكمال. بما أن ذاته عين الكمال فهو يحب ذاته، وبما أن مخلوقاته مظاهر للكمال، مظاهر لكماله تبارك وتعالى، الشمس، القمر، الإنسان، الوجود، هذا الكون بأسره مظاهر لكماله، فلذلك يحب مخلوقاته. كما أنه يحب ذاته لأن ذاته عين الكمال، يحب مخلوقاته جميعا لأن مخلوقاته مظاهر لكماله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يحب ذاته فيحب آثاره فيحب مخلوقاته لأنها مظاهر لكماله ولجماله تبارك وتعالى. وكلما كان المخلوق أظهر كان حبه له أكبر. كلما كان المخلوق أكثر مظهرية لكماله، كلما كان المخلوق أكبر مظهرية لجماله، كان حبه له تبارك وتعالى أكبر. فاتبعوني يحببكم، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لذلك كان حبه لمحمد صلى الله عليه وآل محمد أتم من حبه لغيرهم، لأنهم أكبر مظهرية لكماله وأوضح مصداقا لجماله تبارك وتعالى، لذا كان حبه لهم أتم من حبه لغيرهم تبارك وتعالى. فإذا كان محمد وأهل بيته أفضل الخلق عنده وأحب الخلق إليه، اللهم إني أسألك بأحب، تقول في الدعاء، اللهم إني أسألك بأحب الخلق إليه، إذا كان محمد وآله أحب الخلق إليه فكيف لا نحب محمد وآله، بل وكيف نرام على حبهم. وعلى مودتهم، وهم اكبر مظهرا للكمال الالهي واوضح مصداقا للجمال الالهي واشرف مخلوق وافضل محبوب لله تبارك وتعالى، فكيف لا نحبهم؟ والقرآن ينادي بحبهم: قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. فلا يحب مثل النبي الذي قال فيه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه: كان اخي رسول الله صلى الله عليه وآله، كان اخي رسول الله اجرى الناس صدرا، وكان اصدقهم لهجه، وكان اوفاهم ذمه، وكان ألينهم عريكة، وكان أكرمهم عشرة، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه فعرفه أحبه، لم أر مثله قبله ولا بعده. صلوات الله وسلامه عليه. وجاء انسانا الى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ فصلى الرسول ولم يجبه، وبعد الفراغ من صلاته قال: اين السائل؟ جيء به. قال: ما سالت؟ قال: قلت اين الساعه؟ قال: فماذا اعددت لها؟ تسأل أين الساعة ومتى الساعة؟ متى ماذا أعددت لها؟ قال: ليس عندي كثير عمل من صلاة أو صوم، ولكن في قلبي أحبك. فقال له الرسول: إن المرء مع من أحب. فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وورد في الحديث ذكره الثعلبي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات تائبا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد حفت به الملائكة، من مات على حب آل محمد كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. حب آل محمد، حب آل محمد هو الزاد. ورد عن الصادق عليه السلام: من أحب عليا فليحمد الله على أول النعم. قيل: وما أول النعم؟ قال: طيب الولادة. فإذا حب علي يطيب المبدأ، وحب علي يطيب الخاتمة، تأثر على المبدأ وعلى الخاتمة. حب علي علامة على طيب الولادة، هذا طيب المبدأ، وحب علي هو زادك حين تغمض عينيك، فهو طيب أيضا للخاتمة. ولكن المعاصي يا اخوان قد تمنع من حسن الخاتمة. اذا مت على حب علي فزت بعلي عليه السلام، ولكن حتى تموت على حب علي عليك ان لا تصر على المعاصي وعلى الرذائل، فان الاصرار على المعاصي وعلى الرذائل وعدم المبالاة والاستخفاف بامر الله ونهيه مانع من حسن الخاتمة. وعائق امام حسن الخاتمة. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك. ومن افضل مظاهر حبهم عليهم السلام الصلاة عليهم، فقد ورد في الحديث عن الصادق عليه السلام: من لم يجد ما يكفر به ذنوبه فليكفر من الصلاة على النبي وآله، فإن الصلاة عليهم تهدم الذنوب جميعا. وعندما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قيل: وكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا صلوات الله وملائكته ورسله على محمد وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. بقي أن نذكر بعض المسائل الفقهية. ذكرنا امس هذه المسألة حتى تتضح الامور. بالنسبة الى الكفارة، اذا صارت على الانسان كفارة، الكفارة كفارة الافطار في شهر رمضان، من افطر متعمدا في شهر رمضان فهو مخير بين عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا. واما اذا افطر متعمدا في قضاء شهر رمضان، مو في شهر رمضان، كان الافطار قبل الزوال لا شيء عليه. اما اذا افطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم. كذلك كفارة النذر، لو انه نذر صوم يوم معين، نذر مثلا ان يصوم يوم الغدير من هذه السنة، او نذر ان يصوم يوم النصف من شعبان من هذه السنة، صار نذر معين، فبعد ان وجب عليه بالنذر صوم ذلك اليوم لو افطر متعمدا فيه فايضا كفارته اما اطعام 10 مساكين او كسوتهم. وهذه كفارة اليمين، اذا الانسان مثلا حلف يمين ثم خالف قسمه فايضا الكفارة هي اطعام 10 مساكين او كسوتهم. الكلام على انه في الكفارة، هل يعتبر في الكفارة ان تكون من ماله، لازم من امواله؟ يعني مثلا انا الان وجبت علي كفارة، هل لابد ان ادفع الكفارة من اموالي، او يمكن ان ادفع الكفارة من اموالي مثلا اخي، او من اموال ابي، كما لو اذن لي قال لي يا فلان هذه الاموال بيدك وجيبك واحد وكيفك على هواك، صرف بهذا حسب ما تريد، لا يجب ان يدفع الكفارة من امواله. الكفارة واجب تكليفي، يجب عليه ان يطعم 60 مسكينا من امواله او من اموال غيره، المهم ان التصرف في المال مباح كما لو اذن له صاحب المال. يجب عليه ان يطعم 60 مسكينا من ماله او من مال من اباح له التصرف في المال كابيه او كاخيه. هذا مجرد واجب هذا مجرد واجب تكليفي وليس واجبا في اموال الانسان نفسه. الحين بنجي الامر الثاني، هل يعتبر التصدي للاطعام مباشرة او يجوز التوكيل فيه؟ لاحظوا ترى هي مسألة مهمة لابد من الالتفات اليها، مسألة التوكيل. في الفقه يقولون مو كل شيء يقبل التوكيل، كل شيء خلي عني وكيل، لا، التوكيل انما يصح في موردين: مورد الامور الاعتبارية، وما كان من سنخ القبض والاقباض. بس الموردين. الامور الاعتبارية مثل شنو؟ بيع اوكل، شراء اوكل، صلح اوكل، بلي حبة اوكل عني من يهب عني، هذه امور اعتبارية يصح فيها التوكيل. او ما كان من سنخ القبض والاقباض، انا اطالب فلان شنو بدين، ما اروح بنفسي اخذ الدين، ارسل شنو ولد يقول لي روح اقبض الدين من فلان، هذا يصح فيه التوكيل. او انا اريد اعطي فلان اموال، اريد اعطي فلان هبة من عندي، اقول لي ولدي انت وكيل في ان توصل هذه الاموال لفلان هبة من عندي. فاذا ما كان من قبيل القبض او الاقباض يصح فيه التوكيل، او ما كان من سنخ الامور الاعتبارية كالبيع والشراء والهبة والصلح وما اشبه ذلك. اما ما كان، التفتوا لي جيدا، اما ما كان من قسم الامور التكوينية فلا يصح فيه التوكيل. شلون؟ مثلا انا اجي اوكل واحد ياكل عني، هذا الاكل لا هو امر اعتباري ولا من قبيل القول والاخجاب، اوكل عني ياكل عني يعني. مثلا مسوين عزيمة مزينة وانا يعني ودي اروح العزيمة، لكن وش اسوي؟ ما مثلا ما عندي وقت اروح العزيمة، اوكل واحد عني، روح توكل عني، كل عني نص صحن خريصة ولا نص صحن مقراضي ولا توكيل في الامور التكوينية لا معنى له، لان الامور التكوينية لا تنتسب الا لمن صدرت عنه، ولا تقبل الانتساب لغير من صدرت عنه. من هذا القبيل العبادات، عبادات من صحيح التوكيل. مثلا اقول لك صوم عني، نصير، لان العبادة لا من الامور الاعتبارية ولا من قبيل القبض والاقباض، بل من الامور التكوينية، فلا تنتسب الا لمن صدرت عنه، لذلك لا تقبل التوكيل. والله انت وكيل عني، انا تصوم يوم الغدير، صوم عني وكيل بالوكالة، او صوم عني يوم النص من شعبان، او مثلا علي كفارة وانا ما اقدر اطعم 60 مسكينا، اطعام 60 مسكين يقبل التوكيل، اعطي طعام لولدي اقول له انصره الى الفقراء، الاطعام يقبل التوكيل لانه من قبيل الاقباط، لكن الصوم ما يقبل. لو انا اخترت ان اصوم شهرين متتابعين، ما اقدر اوكل واحد اقول له يلا انت يلا وكيل عني في ان تصوم شهرين متتابعين. نعم، في خصوص المستحبات وفي خصوص الحج بالنسبة للعاجز بدنيا، هذه وردت نصوص خاصة. بالنسبة للمستحبات يجوز لي ان استنيب عن فلان في زيارة الحسين عليه السلام، وفلان موجود حي لكن استنيب عنه في زيارة الحسين، او يجوز لي ان استنيب عن فلان مثلا في ان اصلي عند الحسين ركعتين نيابة، او اصلي في الكعبة نيابة، او اطوف عنه نيابة. زين السعي ما ورد في اكل الطواف، ان اطوف عن فلان نيابة، اصلي عند الكعبة نيابة، ازور الحسين نيابة، هذه المستحبات ورد فيها نص خاص ولذلك تستثنى. الحج عن العاجز، انسان مستطيع ماليا عاجز بدنيا، اموالا مستطيع لكنه عاجز بدنيا، هنا الحج يصح فيه الاستنابة، يطوف عن يسعى عن نيابة عن، لانه عاجز بدنيا لكنه مستطيع استطاعة مالية. اذا فبالنتيجة التوكيل انما يصح في الامور الاعتبارية او ما كان من قبيل الاقباض لا في كل امرين. الامر الثالث، هل يجوز التبرع بالكفارة؟ انا علي كفارة تتبرع عني انت، انا ما قلتلك انت تتبرع عني، انا ما وكلتك في شيء، ما استنبتك، انت تتبرع عني. هل يجوز التبرع بالكفارة ام لا؟ طبعا اذا كان المتبرع عنه ميتا تجوز التبرع لإسقاط الكفارة عن ذمته اذا كان ميتا، هذا من باب الاهداء، والاهداء للميت مستحب. اما اذا افترضناه حي هل يجوز التبرع بالكفارة عنه؟ لا، لا يجوز، يعني لا يجوز، يعني ما الى اثر قصدي، يعني لو ان انسان وجبت عليه كفارة يمين او كفارة ناذر او كفارة ولي افطار وقام ولده وتبرع عنه ما يسقط عنه، تبقى الكفارة على ذمته ما دام حيا، تبقى الكفارة على ذمته. ليش؟ لان الواجبات يعتبر فيها المباشرة، فسقوط ما وجب عليك بفعل غيرك يحتاج الى دليل، هذا الواجب وجب عليك انت شلون يسقط عنك بفعل غيرك؟ واجب وجب عليك انت، سقوط ما وجب عليك بفعل غيرك يحتاج الى دليل، ما عندنا دليل، فحينئذ سقوط الكفارة عنك بتبرع الغير لا يجوز. نعم لو انك استوهبت قلت له هب لي اموالك بعد ان ما وهبك اياها، قلت له انت وكيل عني في ان تشتري طعام وتوصله للفقراء، هذا مسألة اخرى، هذا صار بالوكالة عنك ما صار تبرع. والا فالتبرع في الواجبات لا يسقط الواجب، لما يقول واحد عليه صلاة تبرع الثاني يصلي عنه ما يسقط عنه الصلاة، او واحد عليه صوم تبرع الثاني يسقط عنه، ما يفيد هذا حتى في حالة عدم القدرة. اذا ما قالوا خلاص سقط عنه، طلب انسان وجبت عليه الكفارة لكن جنو فقير ما يقدر يطعم 60 مسكين عدل، وضعيف البدن ما يقدر يصوم شهرين متتابعين، تسقط عنه الكفارة الى ان يقتدر. اما تبرع الاخرين ما يسقط عنه شيء، تبرع الاخرين ما الى اثر. قلنا التبرع عن الميت اهداء له يصح لا مانع منه، قلنا هذا ذكرنا، ما التفت يمكن الكلام. قد تبرع باداء ديونه، لو ان الميت كان عليه ديون وانا تبرعت اديت ديونه يسقط عنه الديون، هذه الكفارة بعد الموت كسائر الديون يسقط عنه. لكنه لو وجد، التفتوا يا اخوان، لو انه مثلا مات الاب، احنا عندنا فقهان، لو مات الاب يجب على الولد الاكبر، خصوصا الولد الاكبر، لو مات الاب يجب على الولد الاكبر قضاء ما فات اباه، ما فاته قضاء مو الاشياء انه تركها، عين عمد، قضاء ما فات اباه، قضاء ما فات أباه من الصلاة والصيام، يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات أباه من الصلاة والصيام. الأم مو معلوم، سيد الخوي يقول الأحرى تجيبا قضاء ما فات الأم، لكن المشهور عند الفقهاء لا، بس الأب يجب قضاء ما فاته، أما الأم لا يجب قضاء ما فاته. أسمع إذا الكبير مصالح خلاص راحت من كيسه، يجب على الولد الأكبر بس. إذا الولد الأكبر مثلا مصالح ما يقضي راحت من كيسه. إلا أن واحد يريد يقضى عنه، واحد يتبرع عنه يقضى عنه، ده شيء آخر يصح، يصل إلى الميت ثوابه، كن هو واجب. الواجب على خصوص الولد الأكبر، غيره مو واجب عليه، غيره يريد يتبرع يصح التبرع لكن مو واجب. يجب على خصوص الولد الأكبر، ويجب عليه قضاء ما فات أباه، مو أن الأب ما فاته مثلا، لا فات أباه، حيث يصدق عليه عنوان الفوت. وهذا الأمر عند أغلب الفقهاء خاص بالأب ولا يصير للأم، فقط بالنسبة إلى الأب. سير الخوي يقول أحوتي ذيبا الحق الأب على أي حال. أريد أن أقول بأن الولد الأكبر لو ما كان يدبر، افترض مثلا ولد الأكبر ما كان يدبر، الأب عليه واجبات مالية، الأب عليه كفارات، مثلا الأب عليه كفارات، الولد الأكبر ما يقدر يقضي هذه الكفارات. لو واحد ثاني مثلا تبرع عن الولد الأكبر، نعم يسقط عن الميت، يتبرع عن الميت، يسقط عن الميت لأنه تبرع عن الميت، لا أنه يسقط عن الولد الأكبر، فإن الولد الأكبر مكلف بهذه الواجبات، فإذا لم يقدر سقطت عنه. والحمد لله رب العالمين. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، تقبل صيامنا وقيامنا، أيد علماء الدين العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها، ارحم الماضين منهم خصوصا شيخنا المقدس، احنا اللهم يقرأ له ولأرواح علمائنا ولأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات.